حنا أمطار العز جيل بعد جيل وبيوتنا على المراجل تبنى رسل لجام قافنا نوفي الكل بالعقل ولا بالجهل لا جهلنا على سنام المجد لنا مداهيل يحمل جناسينا ومنا ولنا ما جالنا إلا بالظفر والرياجيل وبشاية المولى ودقلة جملنا وبدلة مقرومة البن والهيل نجر نعوي له للنشامى يدنا ومن الكرم ذبح المفاريد والحيل نار سناها بالفخر ما تونا نمر نتزلزل للمعادين وتهيل منها مقالي طالع عاد التحنى لاقيل وين مطير وارتجت الخيل قامت هوابيل الملاك تغنى صاح لنا لابسات الخلاخيل او ملنا بدينه وانت خنا سمك عجاج المعركة كانه الليل تلاقى والفرسان منا ومنا سيق الجمل بم العيون المضاليل وسيوف حمران النواضر تسنى وقامت تصيح وتعتزي بالحلاحيل لين الندن دون العيال استجنى وقف الخصم من عقب ما هم مقابيل حنا على مقلاطنا ما زملنا من حارب المطران يشرب من الويل غصب ما هو برضاه ينشطنا نعم بربع كاسبين التنافيل يا قشر حط خصامنا لا فتنا دوماتنا تخلفها قوى الدواليل دوما تعز حبالنا ما ارتخنا وعندي على ما قلت حجة وتدليل لقمة حرام ما تجي في صحنا لسحول الأعداء شاربين الفناجيل من دون قصر في قبائل وطنا من دون قصر في قبائل